باب الغسل. فصل: يوجبه الحيض والنفاس، هذا خاص بالنساء، اولا الحيض والنفاس، والثاني الامناء لشهوة المني، لشهوة سواء داهن ولا راقد. الاحتلام، اذا خرج المني لشهوة وجب الغسل. تيقنهما، ما به إن تيقنهما، به إن تيقنهما أو المنية وظن الشهوة، يعني يتيقن المني ويتيقن الشهوة فيلزمها الغسل، أو المنية يعني أو تيقن المني وظن الشهوة، ثم المني اشترط أن يكون قد تيقن والشهوة لهم بالله يظنها. لا العكس، لا العكس، وهو أن يتيقن الشهوة ويظن المني فلا يلزم الغسل. والحاصل السبب أن الظاهر ان الموجب للغسل هو المني نفسه، فلذا اكتفوا في الشهوة بالظن. والظاهر ان اذا هو راقد ومقام قد فيه مني فانه يلزمها الغسل لو ما هو متلهم للشهوة، نص عليها الهادي عليه السلام في المنتخب، ورواه ابو جعفر محمد بن منصور المرادي رحمه الله في العلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابو داود في السنن عن النبي، يعني إذا تيقن المني فيلزمها الغسل، لأن الشهوة ما بتحتاج ظن، لأن الظاهر أنه ما بيخرج لا شهوة، ما بلا إذا به مريض ولا ما بيخرج كبير، ما بيخرج المني من نفسه. هناك اكتفى بظن الشهوة. أما المني لابد من تيقنه لأنها المسبب الموجب للغسل. وتواري الحشفة في أي فرج، يعني الجماع في أي فرج، لا العكس، يعني لا إذا تيقن الشهوة وظن المني فلا يلزم الغسل، لأما المني يحتاج إلى يقين لأنها الباعث. يستر يتيقنها، يتيقنها والمني ظنه، باجوا ما راى بلل ولا ماء قال لا يكاد انها مني، نتحقق انها مني فالظاهر انها واجب الغسل. لو ما اشتهى، نص عليها الهادي في المنتخب وقال اذا هو نايم ان باجوا قد نسي الشهوة بس سبب النوم. فصل: ويحرم بذلك القراءة باللسان، يحرم بذلك يعني بالحيض والنفاس والمني والجماع، هي أربعة أسباب الغسل، أسباب وجوب الغسل تقتضي تحريم أمور. أمور ثلاثة: الأول القراءة، قراءة القرآن، فلا يجوز للجنوب ولا للحائض ولا للنفساء قراءة القرآن باللسان، قولها باللسان يعني أما بالقلب ما به مانع. الاستغفار ما فيه مانع، ذكر الله، يذكر الله ما بل القرآن، في نكة أمن عليها لا يقرأها، لا هي نصف آية، إذا هي نصف آية وهي في أثناء كلام للمؤلف فلا معنى، فيشير إليها الإمام. القراءة باللسان هو قال باللسان احتراز من القراءة بالقلب، ما به مانع منها. والكتابة يعني كتابة القرآن، ولو بعض آية، إذا هو قاصد أنها قرآن فلا يجوز ولا بعض آية. ايوه قبل ان بعضها جوهي ما بالله كلمة يجي صاحب الكتاب يقول معنى قل كذا، ما قصده يستدل. فهو في صدد ان يقول معنى قل تكلم، ومعنى هو ضمير فاصل. نص على تفسير الكشاف انه يجوز قراءته، لكنه بجمع اذا في المكان دي ما بجمع الآية فيه، لانه بمزع الكلمات الآية كلمات الآية. ولمس ما فيه ذلك يعني لمس ما فيه القرآن فلا يجوز، لا يجوز لمس المصحف غير مستهلك. من ايش؟ لما هو قاصد ما هي محرم قراءتها فقد محرم نفسها. قال غير مستهلك أي إنما يحرم لمسه إذا كان غير مستهلك، واستهلاكه أن يتخلل كلاما غيره فيلحق به حكمه، حكم كلام الآخرين، لأنه صار بذلك كالمستهلك، بمعنى أنه لما دخل في سياق غيره أشبه المفردات التي تجري في كلام الناس وإن كانت موجودة في القرآن، نحو قولنا الرجال وزيد ومحمد، فإن الرجال مذكور في القرآن بهذا الله مثل قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. إذا واحد قال الرجال خير من النساء ما هو محرم، لأن كلام ثاني. وزيد هي مذكورة في سورة الأحزاب، إذا قال زيد قائم شتين زيد مبتدا وقائم خبره ما هو قرآن. ونظائر ذلك كثيرة عليكم السلام. فإنها في القرآن وجاز للجنوب التكلم بها ولمس ما هي فيه إجماعا، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كتب إلى ملك الروم يا أهل الكتاب مع كونهم لا يطهرون من الجنابة وإن اغتسلوا. لو اغتسلوا ما هو ترسل لهم النبي بتيه، مع أنه قالوا أنه قرأ الآية كلها يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إلا بغير متصل به، وذلك نحو علاقة المصحف وغشاوتها المنفصلة عن تجليده، لا يجي مجلده ما بلا مثل كيس الختمة، كان الأول يجي معهم بها بولا الختمة كيس يدلفوها جوف الكيس ومعها علاقة بها بها واحد هنا، فلا مانع من حملها به بالعلاقة هذا، لأنها ما هي متصلة بالقرآن. أما إذا شل الختمة بنفس الجلد حقها فالجلد والحبكة متصلة بالمصحف. ودخول المسجد، دخول المسجد لا يجوز للجنوب ولا للحائض ولا للنفساء، فإن كان فيه فعلى الأقل من الخروج أو التيمم ثم يخرج. إذا جاء وجوه في المسجد واحتلمه في المسجد، في بصر وين الأسهل أقرب؟ هل يتيمم أو المخراج أقرب؟ ما في ذا المساجد بجوه المخراج أسهل، لأن ما بالتراب في المسجد. بعض المساجد جوه كبير، جوه يقعد حول 10 دقائق لما يستطيع يخرج من المسجد من كبره. تقول يسهل أنه يتيمم في المسجد، لقل أنه إذا تيمم ارتفع العدد، ولا العقل قد بقى يجوز له البقاء في المسجد، يجوز له قال يخرج إذا تيمم ثم يخرج بعد التيمم. يفعل الأقل، هذه أسرع، أسرع له إما التيمم وإما الخروج. ويمنع الصغيران ذلك، يعني يمنعان من دخول المسجد ويمنعان مما يحرم على الجنب إذا اجتنب الصغير. إذا اجتنب الصغير قبل البلوغ فيمنعه مما يحرم على الكبير. حتى يغتسلا، لما يغتسل الصغيران الذكر والأنثى، ومتى بلغا أعادا. إذا بلغ الصغير وكان قد أجنب قبل يبلغ، فإذا بلغ الحلم في يلزمه يعيد الغسل مبلغ الغسل حق السده ما دام صغير. ككافر أسلم، الكافر إذا جاء عليه جنابه وجاء أسلم في يلزمه يغتسل، ولو اغتسل من الجنابة في حال كفره ما هو مجزي. إلى هنا وإليكم.